إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 31 من شرح الشيخ الأستاذ الدكتور رضا بوشامة حفظه الله لكتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نستأنف بحول الله عز وجل وقوته مدارسة كتاب نزهة النظر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وكنا توقفنا عند السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي، وهذا السبب يتعلق بالجهالة بالراوي. وقد ذكر فيه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قصورا كبيرة، وقسم الراوي الذي لا يعرف إلى أقسام، فذكر ما يتعلق بالمبهم والوحدان، ثم ذكر ما يتعلق بالمجهول جهالة العين أو جهالة الحال. ونقرأ أولا يعني من بداية السبب حتى نستذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر، ثم نعلق على الفصل الذي ذكره حول مجهول العين ومجهول الحال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الجهالة بالراوي وهي السبب الثامن في الطعن، وسببها أمران. أحدهما أن الراوي قد تكثر موعوده من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض، فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله وصنفوا فيه أي في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. والأمر الثاني أن الراوي قد يكون مغلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولو سمي، فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان، ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى، وصنفوا فيه المبهمات. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته. وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إن الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. الله تعالى توفق. هذه مرة التعليق عليها والكلام فيها، وهي فصول تتعلق بالجهالة من حيث العموم، وذكر فيها عدة مسائل، وسينتقل بعد ذلك الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما ذكر إلى ذكر نوع آخر من أنواع الجهالة، وهو أنه إذا سمي الراوي ولم يذكر بجرح ولا تعديل، فقال عليه رحمة الله: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، لأن شرط قبول الخبر فإن سمي الراوي وانفرد راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك، أو إن روى عنه رجال في نسخة وكذا من ينفرد عنه في نسختين، وفي نسخة من ينفرد به على الأصح، من ينفرد به على الأصح، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور، والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين. ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. هذا آخر ما ذكره في هذا الموضوع، موضوع الجهالة، وهو السبب الثامن من أسباب الطعن في الراوي. الحافظ ابن حجر هنا ذكر فقال: فإن سمي الراوي لأنه ذكر في الفصول المتقدمة ما يتعلق بالمبهم، أي لا يسمى الراوي أو يسمى بشيء لا يعرف به، لكن هنا أراد أن يذكر إن سمي الراوي باسمه كاملا، فقال: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. فكما ذكرت قدم الكلام حول المبهم الذي لا يسمى في الإسناد، وهذا أيضا سبب من أسباب الجهالة. وفي هذا الفصل يذكر الحافظ ابن حجر إن سمي الراوي، يعني ذكر باسمه لكن لم يعرف بتوثيق ولم يعرف بتجريح، لم يعرف لا بتوثيق ولا بتجريح، لم يرد عن علماء الجرح والتعديل وعلماء النقد كلام في هذا الراوي، هل هو ثقة ضابط أو ليس بثقة، بل ما ورد إلا أنه سمي في الإسناد، سمي في الإسناد. وهذا ينقسم إلى قسمين: إما أن يروي عنه راو واحد، يتفرد عنه راو واحد فقط بالرواية، أو يروي عنه اثنان فأكثر، وليس له حالة أخرى. إن سمي ولم يجرح ولم يوثق له حالتان: أن يروي عنه راو واحد ويتفرد عنه هذا الراوي، أو يروي عنه اثنان فصاعدا، اثنان فأكثر. فذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله بالنسبة للحالة الأولى، إن سمي وانفرد عنه راو واحد بالرواية ولم يذكر بتوثيق لم يوثق، فقال هذا يسمى مجهول العين، يسمى مجهول العين، وشبهه بالمبهم، شبهه بالمبهم الذي لم يعرف من هو ولم يسمى. فعنده أنه حتى ولو سمي لكن لم يروي عنه إلا راو واحد ولم يعرفه العلماء لا بجرح ولا بتعديل، فإنه كالمبهم من حيث جهالة عينه ومن حيث عدم المعرفة به ومن حيث الحكم أيضا، من حيث الحكم على روايته، فحكمه حكم المبهم في رد روايته، أي أن روايته تكون مردودة، فهو كما قال في المبهم وتقدم يعني ذكر كلامه: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة رواته، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، يعني هو مثل مجهول العين لا تعرف عينه. قال: فكيف عدالته؟ فكذلك مجهول العين لم تعرف عينه، فبالتالي لا تعرف عدالته، فلذلك شبهه في الحكم أيضا بالمبهم، شبهه في الحكم أيضا بالمبهم، حيث قال: فهو مجهول العين كالمبهم، فهو مجهول العين كالمبهم. وهذا الذي قاله السخاوي عليه رحمة الله مبينا وجه الشبه بين المبهم وبين مجهول العين. قال مجهول العين كالمبهم يعني لا تقبل روايته، يعني لا تقبل روايته أي تكون مردودة. وقول العلماء عليهم رحمة الله في الراوي الذي لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، قولهم فيه مجهول العين أي أن أو المراد بالعين هنا هي ذات الراوي وشخص الراوي، لم تعرف ذاته ولم يعرف شخصه، فهو مجهول الذات مجهول الشخص، لا نعرف هذا الشخص. فيه احتمال، فيه احتمالان، فيه احتمال كما قلت أن ذاته وشخص هذا الراوي لم يعرف، وفيه احتمال أنه أطلق عليه ذلك من باب التجوز، فقد يكون أو تكون عينه معروفة برواية واحد، لكن لما لم يرد فيه لا جرح ولا تعديل قالوا بأنه مجهول العين، قالوا بأنه مجهول العين. لكن الظاهر أن مرادهم من قولهم مجهول العين أن ذاته وعينه وشخصه لم يعرف، لم يعرف. وفي احتمال أن هذا الراوي الذي تفرد به أخطأ في ذكر هذا الشخص، قد لا يكون له وجود أصلا، قد لا يكون له وجود، أخطأ في تسمية مثل هذا الشخص، ولا يوجد شخص بهذا الاسم. يحتمل أن يخطئ الراوي في شخص يروي عن شخص، لكن لما جاء إلى تسميته إلى الرواية عنه سماه باسم آخر لا يعرف هذا الشخص، إذن بهذه التسمية فهو مجهول العين، مجهول الذات، مجهول الشخص، قد لا يكون له وجود بهذه التسمية، إنما هو رجل آخر، وقد يكون مثلا ضعيفا، قد يكون وضاعا، وقد يكون كذابا إلى آخره. فلذلك حكم عليه العلماء بأنه مجهول العين. يقول البقاعي في بيان ذلك قال إنما جعل هذا مجهول العين لأنه لما كان مبنى الدين على الاحتياط والتحري عد تعريف الواحد الذي لم يتأيد بغيره عدما. لما كانت السنة لا شك أنها مبنية على الاحتياط، فلذلك يحتاط النقاد عليهم رحمة الله في الرواة وفي الأسانيد، كما مر معنا مثلا في الحديث المرسل يحتاطون لذلك التابعي في الغالب أنه سمع الصحابي، لكن من باب الاحتياط وقد وجد ذلك أنه قد يكون سمع من تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر يحتمل أيضا قد يكون ثقة، لكن قد يحتمل أن يكون ضعيفا، فلذلك رد رواية المرسل من باب الاحتياط للدين والاحتياط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك هنا هذا الراوي الذي سمي ولم يعرف أحد من العلماء، ولم يأتي التعريف به أو لم يأتي ذكره إلا من طريق راوي واحد فقط الذي روى عنه، يحتمل أن لا يكون له وجود، فجعلوه مجهول العين، مجهول الذات، مجهول الشخص. وهذا أشار إليه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بقوله المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، فلم نعرف هذا الشخص أو لم يأتي ذكر هذا الشخص إلا من طريق هذا الراوي الواحد رواية فقط من غير توثيق، لا منه ولا من غيره، لا منه ولا من غيره، فيحتمل أن يكون عدما هذا الشخص ولا يكون له وجود، كما يحتمل أن يكون له وجود لكنه لا تعرف عينه، فلذلك حكموا عليه بأنه مجهول العين. فلذلك يعبرون عنه أحيانا بقولهم فلان لا يعرف، فلان لا يدرى من هو، لا يدرى من هو، بل أحيانا يقول لا يدرى من هو ولا أبوه، فلا يعرفونه أصلا، لا بطلب العلم، لا بالاشتهار، لا بكلام العلماء فيه، إلا ما جاء تعريفه إلا برواية راو واحد، فحكموا عليه بجهالة العين، هذا هو مجهول العين. ثم الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استثنى حالتين في من يروي عنه راو واحد، أنه يخرج من جهالة العين، إذا روى عنه راو واحد قد يخرج من جهالة العين، وهذا في حالتين اثنتين. الحالة الأولى أن يوثقه غير من ينفرد به كما قال على الأصح، أي أن يرد توثيق لهذا الراوي من شخص آخر أو من راو آخر غير الذي روى عنه. هذه حالة، هذا الشخص مثلا جاء في رواية سماه فلان، قال حدثنا فلان ابن فلان، بحثنا عنه وجدنا أنه ورد توثيق له من إمام آخر واحد فقط، لم يرد التوثيق إلا من إمام واحد، فهذا يخرج عن حيز الجهالة، لا يبقى مجهول العين ولو روى عنه واحد، ما دام أنه ورد التوثيق من إمام معتبر ممن يقبل ويعتمد قوله في الجرح والتعديل، فهذا يخرج من حيز الجهالة فيكون معروفا بالثقة ونقبل توثيق هذا الإمام لأنه ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل. وكذلك إذا ورد فيه تجريح من معتبر يخرج عن حيز الجهالة، وإن كان الحافظ ابن حجر لم يشر إلى ذلك، لكن هذا هو الذي يريده الحافظ ابن حجر، أن يرد إما أن يرد توثيق وإما أن يرد تجريح، فهما سواء، إن ورد أيضا تجريح من معتبر ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل يخرج هذا الراوي عن حيز الجهالة، لا يبقى مجهول العين بل يكون معروفا، بل يكون معروفا إما بالثقة وإما بالجرح والضعف. وهذا أمر بين، وقد مثال ذلك من عند الحافظ نفسه، مثلا ذكر راويا وهو زكريا بن يحيى الكسائي، حكم عليه بعضهم بالجهالة، فقال الحافظ ابن حجر ليس هو بمجهول بل معروف بالضعف الشديد، ليس هو بمجهول لكنه معروف بالضعف الشديد ولو روى عنه راو واحد، لكن ما دام أنه حكم عليه بعضهم أو حكم عليه راو واحد أو إمام واحد بالضعف فيخرج أيضا عن حيز الجهالة. طبعا وهذا التوثيق والتجريح الذي ذكره الحافظ ابن حجر من الواحد عن ذلك الراوي المجهول، هذا قول جمهور العلماء عليهم رحمة الله، أنهم يقبلون قول ذلك الإمام الذي يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ويكون الراوي معروفا إما بالجرح ومعروفا إما بالتعديل، لأنه على مذهب جمهور العلماء وجمهور المحدثين لا يشترط في التعديل والتجريح تعدد المجرحين ولا المعدلين، بل يكتفى بتعديل واحد، يكتفى بتعديل واحد أو تجريح واحد إذا كان ممن يعتمد قوله، لأنه يعلم أسباب الجرح ويعلم أسباب التعديل وضوابط ذلك، فاعتمد قوله في الجرح والتعديل ولو جاء لوحده فقط فيقبل. وهذا ذكره الخطيب البغدادي عليه رحمة الله وابن الصلاح والنووي وغيرهم. إذن هذه هي الحالة الأولى مما يستثنى ممن روى عنه راو واحد، أن يرد فيه توثيق أو تجريح من معتبر ليس من الراوي عنه، من إمام آخر. الحالة الثانية أن يروي عنه راو واحد وينفرد أيضا بذكره بتوثيقه، ينفرد أيضا بتوثيق هذا الراوي، هذا أيضا يخرجه عن حيز الجهالة، واشترط هنا الحافظ ابن حجر أن يكون متأهلا لذلك، لابد أن يكون هذا الراوي الذي ذكر شيخه وروى عنه وانفرد عنه بالرواية وانفرد أيضا بتوثيقه في الرواية أن يكون متأهلا لذلك للكلام في الرواة، وممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل ويقبل قوله لذلك. وقد نص الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله على هذا الشرط، وتنصيصه على هذا الشرط لأن كثيرا من الرواة قد يوثقون شيوخهم بحسب ما يظهر له من شيخه، وقد يكون هذا الراوي لا علم له بأسباب التجريح مثلا، ولا علم له بضوابط التعديل، فلذلك يذكر شيخه ويمدحه ويثني عليه، فهذا لا يقبل منه إلا إذا كان متأهلا. وهذا يأتي كثيرا في الأسانيد، أن ينفرد الراوي بالرواية عن شيخ ويصفه بصفة تدل على المدح والثناء وتدل على التوثيق الصريح، فيقول حدثنا فلان ابن فلان وهو ثقة، أو وكان ثقة، أو وكان خيرا، أو وكان حافظا، إلى غير ذلك. فإذا ورد هذا عن الراوي عنه الذي انفرد بالرواية عنه، هذا لا يقبل هذا التوثيق ولا يخرجه عن حيز الجهالة إلا إذا كان هذا الراوي ممن يعتمد قوله في توثيق الرواة وفي تجريحهم. وهذا أيضا لا شك أنه يدخل في هذا التوثيق، إذا ورد من معتبر يدخل في قول الجمهور، يدخل في مذهب الجمهور، لأنهم لم يشترطوا التزكية والتعديل أن يكون من غير الراوي عن الشيخ، فهم يقبلون تزكية الراوي عن الشيخ لأنه هو أعلم بشيخه، أعلم بشيخه وأعلم بثقته وضبطه وعدالته، طبعا بالشرط الذي ذكر الحافظ ابن حجر أن يكون متأهلا للكلام في الرواة، فيقول حدثني فلان ابن فلان وهو ثقة، فيقبل منه هذا القول، ويخرج ويخرج شيخه أن يكون من المجهولين. فمثال ذلك مثلا أيوب بن موسى البلقاوي، تفرد عنه أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي ولم يوثقه إلا هو، ذكر ذلك الحافظ بن حجر في التهذيب وقال عنه ثقة، ولم يذكر الحافظ بن حجر إلا توثيق هذا الراوي عنه، وفي لما جاء إلى التقريب قال صدوق، يعني عمل بتوثيق التلميذ. أيضا تفرد الإمام النسائي بالرواية عن أحمد بن يحيى بن محمد الحراني وقال عنه ثقة، روى عنه وقال عنه ثقة. الذهبي قال لا يعرف، لأنه لم يجد إلا رواية النسائي عنه، لا يعرف بمعنى أنه مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا راوٍ. فتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله بل يكفي في رفع جهالة عينه رواية النسائي عنه، وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله، لماذا اكتفى الحافظ ابن حجر برفع جهالة العين برواية الراوي الواحد، لأنه إمام النسائي عليه رحمة الله. قال وفي التعريف بحاله توثيقه له، فارتفعت جهالة العين وارتفعت جهالة الحال، روى عنه ووثقه، هو نفسه وثقه، فارتفعت الجهالة عن هذا الراوي. والنسائي عليه رحمة الله عرف بالتفرد عن بعض الشيوخ مع توثيقه لهم، وعمل النقاد والعلماء عليهم رحمة الله بتوثيق الإمام النسائي، خاصة إذا نظرنا إلى منهج الإمام النسائي مثلا، أنه يقال عنه بأنه متشدد، وخاصة أن هؤلاء من شيوخه، فهو أعلم وأخبر بهؤلاء الشيوخ، أعلم وأخبر بهؤلاء الشيوخ. فلذلك الإمام ابن حبان عليه رحمة الله لما ذكرت قاعدة قاعدته المشهورة في توثيق المجاهيل وأنه يذكرهم في كتابه الثقات، ذكر المعلم بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، لابد من تقييده. ومن الأشياء التي قيده بها أن يكون هؤلاء الرواة الذين ذكرهم من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم وعرف ثقتهم وعدالتهم، فإذا كانوا من شيوخه فإنهم يقبلون. وهذا مثل ما ذكر في هذه المسألة، أي أنهم يخرجون عن حيز الجهالة، ولو روى عنهم واحد فقط وعرفهم أمثال ابن حبان عليه رحمة الله لا نحكم عليهم بالجهالة. فكذلك فعل الإمام النسائي عليه رحمة الله. فإذا هاتان الحالتان اللتان يخرج بهما الراوي إذا انفرد عنه راو من حيز جهالة العين، فعلى هذا يقيد مجهول العين أنه إذا لم يرد فيه توثيق ولا تجريح. أما إن ورد فيه، إذا روى عنه راو واحد وورد فيه توثيق أو تجريح من معتبر، فإنه لا يحكم عليه بالجهالة، لا يحكم عليه بجهالة العين. وهنا يفترق مع الوحدان، يفترق مع الوحدان، لأن الوحدان عام، الوحدان قد يكون فيه المجهول وغير المجهول، الوحدان يدخل فيه المجهول ويدخل فيه غير المجهول الذي وثق لكن ليس له إلا رواية واحدة مثلا، أو لم يروي عنه إلا واحد لكنه وثق. أما مجهول العين فإنه لم يوثق ولم يجرح. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي يتعلق بمجهول العين. ثم قال: أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق. إذا قال ولم يوثق أي ولم يجرح أيضا. أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. هذه الحالة الثانية من رواية من سمي، من سمي أن يكون قد روى عنه أكثر من واحد، اثنان فصاعدا، ويشترك مع غيره ممن روى عنه واحد أنه لم يوثق ولم يجرح، فهذا يسميه أو سماه الحافظ ابن حجر مجهول العين، مجهول الحال، سماه الحافظ مجهول الحال. فمجهول الحال عند الحافظ ابن حجر وغيره ارتفعت جهالة عينه بماذا؟ برواية اثنين فصاعدا. لو روى عنه واحد ولم يوثق لقلنا مجهول العين، لكن الفرق بينه وبين مجهول العين أنه روى عنه اثنان، روى عنه اثنان فصاعدا. فإذا روى عنه اثنان فصاعدا لا شك أننا نطمئن إلى وجود هذا الشخص، إلى وجود هذه الذات، إلى أن هذين الراويين قد عرفوا هذا الراوي ورويا عنه، ولا يكون هناك احتمال أن يكون الراوي قد أخطأ في تسميته مثلا. وهذا قول بعض المحدثين ومن صنف في المصطلح أن مجهول العين ترتفع جهالة عينه برواية اثنين فأكثر، برواية اثنين فأكثر، وهذا قول الخطيب البغدادي وابن الصلاح وغيره، وهو عندهم مأخوذ من كلام محمد بن يحيى الذهلي شيخ الإمام البخاري عليه رحمة الله. فهموا من كلامه التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال، وأن مجهول العين ترتفع جهالته برواية اثنين فصاعدا. قال محمد بن يحيى الذهلي: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة. هكذا نقله الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. إذا روى عن المحدث رجلان، طبعا باب أولى أكثر من رجلين، ارتفع عنه اسم الجهالة. لما نقله الخطيب علق عليه فقال: إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، إلا أنه لا يثبت حكم العدالة بروايتهما عنه. إذن الخطيب البغدادي فسر كلام محمد بن يحيى الدهلي أنه ترتفع الجهالة، لكن هذه الجهالة التي ترتفع هي جهالة العين لا جهالة الحال، يبقى مجهول الحال، لا يعرف فيه توفيق ولا تجريح، لا يعرف فيه توفيق ولا تجريح. قال الدارقطني أيضا من الكلام الذي استدل به أهل المصطلح في التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال، وأن جهالة العين ترتفع برواية راويين، قول الدارقطني أيضا قال: وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا. فإذا هذه الجهالة التي ترتفع عند أهل المصطلح وعند المتأخرين هي جهالة العين، وتبقى جهالة الحال، وهي من عرفت عينه ولم تعرف عدالته وضبطه، من عرفت عينه ولم تعرف عدالته وضبطه ولا عدم ذلك، لأن مراد كلام الحافظ بن حجر من قوله كما قلت ولم يوثق أي لم يجرح أيضا، لأنه لو جرح لانتفت عنه الجهالة، جهالة الحال. وسماه الحافظ ابن حجر بالمستور، سماه الحافظ بالمستور. مجهول الحال بهذه التسمية لم ترد عند المتقدمين وعند النقاد عليهم رحمة الله، ليس في كلامهم أنهم يعبرون عن الراوي إذا كان مجهولا أنهم يقولون فلان مجهول الحال، إنما ورد ذلك عند بعض المتأخرين كأبي الوليد الباجي مثلا وابن الحسن بن القطان صاحب بيان الوهم والإيهام، ومن جاء بعدهم كالمزي والذهبي وأيضا ابن حجر ومن تبعه من صنف في المصطلح. أما كلمة المستور، كلمة المستور فقد وردت عن بعض السلف، لكن معناها غير المعنى الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وردت كلمة المستور وليس مرادهم منها الجهالة، فقد جاء عن إمام أحمد أنه وصف بعض الرواة الثقات بأنهم من المستورين، وقد جاء عنه أنه قال في القاسم ابن معن مستور ثقة، روى عنه ابن مهدي ليس به بأس، مستور ثقة، فوصفه بالثقة ووصفه ليس به بأس، والمراد هنا مستور أي في عدالته، مستور أي في عدالته، أي أنه عدل وليس كما هي عند الحافظ بن حجر بمعنى المجهول. وكذلك جاء في عند الإمام مسلم لما أورد في مقدمة صحيحه الرواة الذين يخرج عنهم في الصحيح قسمهم أو ذكر الرواة عموما ثلاثة مراتب، ففي المرتبة الأولى قال ما رواه الحفاظ المتقنون، والمرتبة الثانية قال ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، ما رواه المستورون. فليس مراده هنا بالمستور أنه المجهول، إنما مراده المستورون أي المعدلون في ديانتهم، المعدلون في ديانتهم كما أراد الإمام أحمد، لكن من حيث حفظهم فهم أنزل من الرواة الذين كانوا من الثقات الضابطين. وهنا من الأمور التي ننبه عليها في موضوع الجهالة أن النقاد ممن تكلموا في الجهالة في هذا النوع وفي ارتفاعها برواية أكثر من واحد كمحمد بن يحيى الذهلي والدارقطني وغيرهما، لم يرد في كلامهم التفريق بين جهالة العين وجهالة الحال، كلامهم الذي ورد عنهم كلام عام أن رواية الاثنين ترفع الجهالة مطلقا، ترفع الجهالة مطلقا، ولذلك قبل بعضهم رواية المجهول إذا روى عنه أكثر، إذا روى عنه اثنان فأكثر. واضح هذا ولا لا؟ نعم، أنا قلت أن المتأخرين كالخطيب البغدادي ومن جاء بعده ممن صنف في المصطلح، لما رأوا كلام محمد بن يحيى الذهلي عليه رحمة الله وهو من المتقدمين في ارتفاع الجهالة، فسروا ذلك أنها ترتفع جهالة العين، ترتفع جهالة العين برواية اثنين فصاعدا وتبقى جهالة الحال. وورد ذلك أيضا عن الإمام الدارقطني، لكن في كلام المتقدمين أمثال الذهلي والدارقطني لم يفصلوا بين جهالة العين وجهالة الحال، إنما كلامهم في ظاهره العموم أن الجهالة مطلقا ترتفع برواية اثنين، ترتفع حتى لو قسمناها الجهالة إلى جهالة عين وجهالة حال كلها ترتفع في ظاهر كلامهم، ولذلك جاء عنهم قبول رواية من روى عنه اثنان فصاعدا ولو لم يرد فيه جرح ولا تعديل. وهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد. وقد قبل روايته من هو؟ مجهول الحال عنده الذي روى عنه اثنان فصاعدا بغير قيد، يعني بمجرد أن ترتفع الجهالة يصبح عندهم ثقة مقبول الرواية، يصبح مقبول الرواية. قال وقد قبل روايته جماعة بغير قيد، وردها الجمهور والتحقيق، ثم ذكر التحقيق الذي يرى أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. إذن هنا ذكر الحافظ ابن حجر مذهبين في رواية المجهول، والمقصود بالمجهول مجهول الحال على هذا التقسيم، لأنه روى عنه أكثر من راويين، فإذا روى عنه واحد هذه رواية مردودة وهي تشبه رواية المبهم الذي لم يسمى. ذكر هنا مذهبين في قبول رواية المجهول بعد ارتفاع جهالة العين ورواية اثنين عنه فأكثر، وأن من العلماء من قبلها واحتج بها ورفع الجهالة كليا بغير قيد، وهذا صرح به بعض النقاد كالدارقطني والبزار، ويفهم أيضا من عمل بعضهم من عمل بعض النقاد في تصحيح بعض الروايات. يقول ابن المواق وهو محمد بن أبي بكر أبو عبد الله بن المواق المتوفى سنة 42 و600، نقل ذلك عنه الزركشي عليه رحمة الله، قال المجاهيل على ضربين لم يروي عنه إلا واحد، يعني مجهول لم يروي عنه إلا واحد، مجهول روى عنه اثنان فصاعدا. قال وربما قيل في الأخير مجهول الحال، وهذا كان في القرن السابع قبل الحافظ ابن حجر، يقول وربما قيل له مجهول الحال. قال فالأول لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في رد رواياتهم، الأول هو مجهول العين، لا خلاف يذكر أنه الاتفاق بين المحدثين أنهم يردون حديثه. قال وإنما يحكى في ذلك خلاف الحنفية، فإنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنهم أكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق. طبعا هذا الخلاف غير معتبر عند أهل الحديث. قال الثاني اختلفت فيهم أهل الحديث والفقهاء، فذهب أكثر أهل الحديث إلى قبول رواياتهم والاحتجاج بها، يذكر هذا المذهب عن أكثر أهل الحديث. قال منهم البزار والدارقطني، فنص البزار في كتاب الأشربة له وفي فوائده وفي غير موضع على أن من روى عنه ثقتان قد ارتفع فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، ارتفعت جهالته مطلقا وثبتت عدالته يعني ثقته. قال ونحو ذلك الدارقطني في الديات من سننه لما تكلم على حديث خلف بن مالك عن ابن مسعود في الدية. هذا كلام ابن المواق عليه رحمة الله، وسيأتي يعني متابعة لكلامه. إذا نظرنا في كلام المتقدمين في من ذكر ارتفاع جهالة الراوي برواية أكثر من راو واحد، نجدهم يعممون الحكم في ارتفاع الجهالة وثبوت اسم العدالة والقبول. كلام الذهلي المتقدم: إذا روى عن المحدث رجلان ارتفع عنه اسم الجهالة، كلام عام، كلام عام لم يفصل هل هي جهالة العين أو جهالة الحال، قال ارتفعت عنه اسم الجهالة. وإن كان لم يبين في كلامه هل هو مقبول أو غير مقبول، لكن ظاهر الكلام أنه يقبل روايته، لأنه قال ترتفع اسم الجهالة. ولذلك لما حكى ابن رجب عليه رحمة الله في شرح العلل سؤال يعقوب بن شيبة ليحيى بن معين، قال له: متى يكون الرجل معروفا؟ إذا روى عنه كم؟ يعني يسأله، يسأل يحيى بن معين متى يعرف الرجل؟ كم لا بد أن يروي عن هذا الرجل حتى يكون معروفا، من غير أن يرد فيه توثيق ولا تجريح، مجرد رواية. قال: إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول. هذا يحيى بن معين يقول: إذا روى عنه مثل ابن سيرين والشعبي، أئمة، أئمة، قال: وهؤلاء أهل العلم، يعني مثل هؤلاء من أهل العلم، ولو كانوا اثنين إذا روي عن رجل فليس بمجهول، لا يقال عنه إنه مجهول. قال: قلت: فإذا روى عن الرجل مثل سماك بن حرب وأبي إسحاق، قال: هؤلاء يروون عن مجهول. إذا روى عنه سماك بن حرب أو أبو إسحاق السبيعي ليسوا أئمة نقادا أمثال الشعبي وابن سيرين الذي كان يسأل عن أحوال الرجال ويسأل عن الأسانيد ولا يأخذ إلا عن الثقات. قال: هؤلاء لا، لا ترتفع الجهالة بروايتهم عن الرجل. لماذا؟ لأنهم يروون عن المجهول، يبقى الرجل على جهالته، لا ينتقون الرواة أنه لا بد أن يكون ثقة حتى أروي عنه. يقول الحافظ بن رجب عليه رحمة الله: هذا تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون أنه لا يخرج الرجل من الجهالة إلا برواية رجلين فصاعدا عنه. يقول أن تفصيل ابن معين تفصيل حسن، أحسن من الإطلاق أن نقول إذا روى عن الرجل راويان فترتفع الجهالة مطلقا. هذا ما فهمه ابن رجب عليه رحمة الله من كلام محمد بن يحيى الذهلي. تفصيل يحيى بن معين أننا نفرق بين الراوي عنها عن هذا الذي حكم عليه بالجهالة، إذا روى عنه إمامان عارفان فإنها ترتفع الجهالة مطلقا فلا يكون مجهولا، لكن إذا روى عنه من هم دون هؤلاء الأئمة يبقى على جهالته. كلام البزار الذي أشار إليه ابن المواق صريح في التوثيق، صريح في التوثيق برواية راويين فقط، وهذا نقله عنه الزيلعي من كتابه المسند، وهذا الكلام لا يوجد فيما طبع من المسند، وإن كان يعني فيه نقص وضاعت منه بعض الأجزاء، لكن نقله الزيلعي عليه رحمة الله بنصه من المسند، فقال في حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبزار في مسنده، وقال أي البزار: وعبد الله بن بدر ليس بالمعروف، إنما حدث عنه ملازم بن عمرو ومحمد بن جابر، فأما ملازم فقد احتمل حديثه وإن لم يحتج به، وأما محمد بن جابر فقد سكت الناس عن حديثه، وعلي بن شيبان لم يحدث عنه إلا ابنه، وابنه هذه صفته، وإنما يرتفع جهالة المجهول. هنا لم يرفع الجهالة برواية هؤلاء لأنهم ليسوا أئمة. قال وإنما يرتفع جهالة المجهول إذا روى عنه ثقتان مشهوران، إذا روى عنه ثقتان مشهوران، فأما إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة ولا ارتفعت جهالته، انتهى. هذا الذي ذكره الزيلعي عن البزار. إذن مذهب البزار يوافق مذهب ابن معين، أننا ننظر في الراوي عن هذا، في الرواة عن هذا الراوي المجهول. إذا كانوا ثقات مشهورين أئمة فإننا نرفع جهالتهم ونوثقهم لأنه يحتج بحديثه. قال إذا روى عنه من لا يحتج بحديثه لم يكن ذلك الحديث حجة، لكن إذا روى عنه هؤلاء الثقات الأئمة الثقات فيكون حديثه حجة، يكون حديثه حجة. وطبعا عمل البزار في الغالب أنه يصف الراوي بالجهالة إذا روى عنه واحد، هذا غالب عمله في كتابه المسند، يصف الراوي بالجهالة إذا روى عنه واحد، أما إذا وجد أنه روى عنه أكثر من واحد فلا يصفه بالجهالة. إن كان هذا يحتاج إلى تتبع ويحتاج إلى مزيد بحث في عمل الإمام البزار، ويصلح أن يكون بحثاً لم يبحث فيه الجهالة عند البزار، الجهالة عند البزار، ويتتبع كلامه في المجهولين، ويجعل هذه القاعدة التي ذكرها أو هذا الكلام الذي ذكره الزيلعي هو قاعدة هذا البحث، أن الإمام البزار يرى مثل ما يرى يحيى ابن معين عليه رحمة الله. أما كلام الدارقطني في سننه فإنه قال وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف، إذن لا يحتجون أهل العلم بالحديث، لا يحتجون بحديث مجهول. قال وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، ارتفع اسم الجهالة عنه. بماذا يرتفع اسم الجهالة؟ قال وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره، لكن الذي روى عنه اثنان لا نتوقف في خبره، مفهومه أنه لا يتوقف في خبره بل نحتج بخبره، نحتج بخبره. إذن هذا المذهب الذي ذكره الحافظ أو أشار إليه الحافظ ابن حجر أن منهم من قبل مجهول الحال إذا روى عنه ثقتان أو رجلان فصاعدا، لكن كما قلت هناك تفصيل، بعضهم يرى أن ليس كل راو روى عنه اثنان يقبل، بل ينظر في من روى عنه، ينظر في من روى عنه ولا يصلح الإطلاق كما أطلقه محمد بن يحيى الدهلي، إنما لابد له من التقييد، لابد له من التقييد. وهذا المذهب رده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وذكر أن رواية من يجهل حاله وروى عنه أكثر من واحد لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، إنما نتوقف في هذه الرواية حتى تستبين حاله، حتى تستبين حاله، أي أننا نتوقف ولا نجزم بردها ولا بقبولها، بل يتوقف وينظر في أمره، إن وجدنا أنه قد وثقه بعضهم مثلا نأخذ بروايته ونقبلها، أو وجدنا أن بعضهم مثلا أو أحدا منهم جرحه فإننا نرد روايته، وهذا بعد التحري والبحث فيرد لجهالته. وهذا أيضا حكاه ابن المواق، حكاه ابن المواق فقال وذهب المحققون من أهل الحديث وغيرهم إلى التوقف عن الاحتجاج بهذا الضرب حتى تثبت عدالتهم ممن ذهب إلى ذلك أبو حاتم الرازي وأبو عيسى الترمذي. قال أما أبو حاتم فإنه كثيرا ما يذكر الراوي الواحد من الرواة ويعرفه برواية جماعة من الثقات عنه ثم يسأل عنه فيقول مجهول، وقد قال في زياد بن جارية التميمي روى عنه مكحول ويونس بن ميسرة شيخ مجهول. إذن عمل أبي حاتم الرازي عليه رحمة الله أنه لا يقبل رواية الاثنين إلا إذا ورد تصريح بالتوثيق، وإلا يبقى على جهالته، يبقى على جهالته. وهذا الذي أراده الحافظ ابن حجر، لأن قول الحافظ ابن حجر أننا نتوقف، لا شك أن التوقف مآله الرب، أن التوقف مآله الرب، لأننا لم نعمل برواية هذا الراوي، توقفنا فيه حتى يظهر أمره، إن لم يظهر أمره فيبقى على عدم العمل وعلى التوقف. لكن إذا نظرنا إلى عمل النقاد عليهم رحمة الله نجدهم يفرقون بين هؤلاء المجاهيل، ولا يعاملون المجهول معاملة واحدة، بل ينظرون إلى الفرائل التي تحتف بهم لرفع الجهالة عنهم. وهذه القرائن كثيرة، منها كما تقدم أن يروي عن هذا الراوي إمام من أئمة الحديث ومن أئمة النقد، ممن كان ينتقد الرواة وينتقي الرواة الثقات، أو أن يكون معروفا أنه لا يروي إلا عن ثقة، أنه لا يروي إلا عن ثقة. فهؤلاء لا شك أنه ينظر أيضا في المرويات التي رووها، إذ كان في حديثهم ما ينكر أو ليس في حديثهم ما ينكر. إذا وجدوا أنه يروي من الأحاديث المنكرة المستغربة فإنهم يبقى على جهالته، أما إذا كان يروي الأحاديث المشهورة المعروفة الموافقة لأحاديث الثقات فهذا لا شك أنها ترتفع جهالته ويجعلونه في مصاف الثقات، وإن كان لا يكون في المراتب الأولى، لأنه لو كان معروفا ومشهورا عند العلماء لذكر ولمدح ولأثني عليه فيكون في المراتب الأولى فينزلون به درجة، لكنه يبقى على ثقته. وهذا ما يشير إليه بعض الأئمة منهم الحافظ ابن عدي عليه رحمة الله في توثيقه لبعض الرواة، مع أنه لم يجد فيهم إلا رواية بعض الأئمة عنهم، كقوله مثلا في حميد بن قيس هو عندي لا بأس بحديثه، ثم قال وقد روى عنه مالك وناهيك به صدقا إذا روى عنه مثل مالك، فإن أحمد ويحيى قال لا نبالي ألا نسأل عمن روى عنه مالك. إذن هذا الراوي مثلا قال هو عندي لا بأس به، لم يقل هو ضابط ثقة من أوثق الناس، إنما قال لا بأس بحديثه، واستدل على ذلك بأنه روى عنه الإمام مالك. ولا شك أن في رواية مالك عنه تعطيه مكانة ومرتبة لا يستحق أن يكون بها مجهولا، لأن مالكا عليه رحمة الله خاصة إذا كان الراوي من أهل المدينة، من أعرف الناس بأهل المدينة، وشيوخه كان ينتقيهم ولا يروي إلا عن الثقات، وهذا معروف ومشهور من منهجه عليه رحمة الله. وقال أيضا في عمرو بن يحيى المازني قد روى عنه الأئمة كما ذكرت، وهم أيوب وعبيد الله والثوري وشعبة ومالك وابن عيينة، وهو لا بأس به برواية هؤلاء الأئمة عنه. لا بأس به بماذا؟ برواية هؤلاء الأئمة. فمثل هذا الراوي إذا روى عنه مثلا أيوب بن أبي تميم السختياني وعبيد الله بن عمر وابن عيينة وشعبة ومالك لا يمكن أن يبقى على جهالته، ولو لم يرد فيه توثيق لمعتبر تكفيه رواية أمثال هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله. لذلك قال الحافظ ابن رجب والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي. فهذه القاعدة قد يعمل بها بعض العلماء عليهم رحمة الله، ينظرون في هذا الراوي الذي حكم عليه بالجهالة، ينظرون في القرائن التي تخرجه عن حيز الجهالة كرواية الثقات عنه ورواية الأئمة عنه. وإمام ابن القيم عليه رحمة الله في حديث من الأحاديث أورده وكان في إسناده خالد بن عرفطة وهذا الراوي قد حكم عنه أبو حاتم بالجهالة فقال مجهول. قال ابن القيم الحديث حسن، لم يقل الحديث صحيح، لأن طبعا رواية الرواة عنه لا تجعله في مصاف الثقات، إنما تنزل به درجة إلى درجة الحديث الحسن أو الصدوق أو لا أو من ليس به داس. فقال وخالد بن عرفطة قد روى عنه ثقتان، قتادة وهو إمام، قتادة وأبو بشر، ولم يعرف فيه قدح، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين، والجهالة ترتفع عنه برواية ثقتين. وأيضا أشار الحافظ ابن كثير إلى مثل هذا العمل، وإن كان ليس بتوثيق المطلق، فلما ذكر المبهم قال فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه في جهالة العين، قال فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمنا، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن. هذا بالنسبة للمبهم ومجهول العين، فكيف بمجهول الحال؟ فإذا ينظرون إلى القرائن، ينظرون إلى القرائن وينظرون إلى من روى عن هذا الراوي. لذلك يقول حافظ بن حجر لا ابن رجب عفوا لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات، يعني في قضية الجهالة لا عبرة بتعدد الرواة روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، العبرة بالشهرة، أن يكون هذا الراوي مشهورا. كيف تعرف شهرته؟ أن يروي عنه الأئمة. فالرجل الذي ذهب إليه الأئمة وجلسوه ورووا عنه لا شك أنه كان مشهورا، أما الذي روى عنه ممن لم يشتهر بالإمامة فلا شك أنهم قد يأخذون عن كل أحد، كما جاء عن ابن معين أن سماك وأبي إسحاق يروون عن المجهولين، يروون عن كل أحد، أما الأئمة فإنهم ينتقون ولا يروون إلا عمن ثبتت عندهم عدالته وثقته. فلذلك أمثال هؤلاء المجهولين لابد أن ترتفع عنهم جهالة العين وجهالة الحال، ولا ينظر فقط إلى كونه روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فيبقى على جهالته. هذا يعني ملخص ما يمكن أن نذكره في ذلك. ثم قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في آخر هذا المبحث لما ذكر أن التوقف فيهم هو اختيار الجويني من المتكلمين، قال ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر. مراد الحافظ ابن حجر أن الذي جرح بجرح غير مفسر عند ابن الصلاح أنه يتوقف فيه، لأن مذهب ابن الصلاح في التوثيق أنه يقبل من غير تفسير لكثرة الأمور التي تدل على ثقة وعدالة الراوي. أما الجرح عند ابن الصلاح أنه لا يقبل إلا مفسرا، لا يقبل إلا مفسرا، فإن ورد في الراوي أو في الرواة جرح غير مفسر قال هؤلاء لا يطلق عليهم بأنهم ثقات ولا يطلق عليهم بأنهم مجروحين، بأنهم مجروحون، فيتوقف في أمرهم، حيث قال هم موقوفون إلى استبانة حالهم، لأن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة، ريبة قوية يوجب مثلها التوقف، ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته، قبلنا حديثه ولم نتوقف. يعني هؤلاء الذين جرحوا جرحا غير مفسر ولم يرد فيهم إلا الجرح ولم يفسر عند ابن الصلاح، وطبعا هذا المذهب رده عليه العلماء، أننا نتوقف فيهم، لأن هذا الجرح لما كان غير مفسر أوقع في نفوسنا ريبة فيهم، قد يكون هذا الجرح صحيحا، قد يكون هذا الجرح صحيحا، لكننا لا نقبله ولا نرده، لا نقبله ولا نرده، إنما نتوقف فيه حتى يستبين أمره. فالحافظ ابن حجر يريد أن يقول أننا مثل ما ذكر ابن الصلاح في قضية الجرح المفسر نعامل أيضا المجهول، نعامل أيضا مجهول الحال الذي روى عنه أكثر من اثنين، لا نقبله ولا نرده، إنما نتوقف فيه حتى يتبين لنا حاله. فمن باب قياسه قياس المجهول على الذي جرح جرحا غير مفسر في حكم التوقف فقط، في حكم التوقف وعدم الرد المطلق ولا القبول المطلق. هذا مراد الحافظ ابن حجر من ذكره لمذهب ابن الصلاح أو كلام ابن الصلاح في من جرح جرحا غير مفسر. وكما ذكرت أن هذا التوقف لا شك أن مآله الرد، أن مآله الرد، لكن كما ذكرت أنه إذا وجدت قرائن قوية تدل على أن هذا الراوي عرفه الأئمة ورووا عنه واحتجوا به ووثقوا، فإننا نقبله ولو لم يرد فيه توثيق ظاهر ولم يروي عنه يعني أو روى عنه اثنان فأكثر، فإن العلماء يقبلونه لكن بهذه الشروط. هذا والله تعالى أعلم. نعم. لم يرد فيهم توثيق معتبر. نعم. نعم. إذا ورد فيه جرح لم أنبه على هذا، إذا ورد فيه جرح انتهى أمره أنه جرح، وهذا يعني موجود عند الأئمة عليهم رحمة الله أنهم يفرقون. أما إذا ورد فيه، هذا جاء عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قيل له الطلاوي ذهب عنه الكلبي، أن الكلبي روى عنه الثوري، والثوري إمام الثقة، فذكر الإمام أحمد أن هذا يعني أنه تكلم فيه، ما دام أنه تكلم فيه حتى لو روى عنه إمام من الأئمة فلا نقبله، لأن روايته لغرض آخر، لغرض آخر لأن يعلم هذه الأحاديث وأن يعني لا تنطلي على عليه وعلى ولا على غيره. وهذا ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في شرح العلل، أن الراوي إذا ورد فيه جرح لا يدخل في هذا الباب، أن نستدل برواية الأئمة عنه ما دام أنه عرف جرح. الكلام في من لم يرد فيه لا جرح ولا توثيق، فهنا قد تطمئن النفس بأنه لم يروي عنه هؤلاء الأئمة إلا لما كان معروفا مشهورا عندهم وثقة، لأنه لو كان فيه أدنى جرح لذكره ولما تركوه. والله أعلم. شفت قوله قبل روايته جماعة بغير قيد، إذا كان يشير إلى يحيى بن معين جماعة كانوا ينصون على الإمامة الراوي. إيه لابن معين له القيد، هو قد يريد بذلك البزار والدارقطني وغيرهم ممن قبله بغير قيد، لكن يحيى بن معين لا يدخل في ذلك. والبزار أيضا كما رأينا أنه يقيد، كلامه يدل على التقييد أنه لا بد من الثقات. الدارقطني كلامه عام في ذلك وليس فيه تقييد. هؤلاء هو تدين الدرار إلى واحد هو مجهول العين، ولكن وجدنا مثلا خرج له في الصحيحين. نعم، إذا خرج له في الصحيحين هذا توثيق، لا شك هذا توثيق، إذا احتج به في الصحيح فهذا توثيق، وتوثيق من معتبر، أنه ما ذكره في هذا الكتاب إلا لما رأى أنه ثقة فيؤخذ بهذا التوثيق. الله أعلم. لذلك يستدلون بكون الرجل خرج له البخاري، حتى أن بعض المجهولين جهالة العين قد ترتفع جهالة العين برواية واحد فقط، كرواية الإمام مالك مثلا عن بعض الرواة من أهل المدينة، وينص العلماء على أن مالكا الحكم في المدنيين بخلاف غيرهم من أهل الأمصار الأخرى. هذه القرآن لا يظن بمثل الدار قطن والذهبي أن يوثقوا بمجرد رواية الراوي، يعني هذا احتمال كبير، وارد احتمال، وهذا يحتاج إلى تتبع أقوالهم وتتبع أحكامهم في الأحاديث والرواة. نعم، هذه القاعدة يمشي عليها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، لكنه ليست على إطلاقها، ليس كل من ذكره ابن حبان في الثقات يكون مجهولا. لا شك أن ابن حبان مشى على قاعدة أن كل مسلم عدل، فذكره في الثقات إذا لم يرد فيه تجريح، أما إذا ورد فيه أدنى تجريح فإنه يذكره في كتابه الآخر المجروحين. لكن الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر في التنكيل وعلق على كلام المعلم عليه رحمة الله بأن توفيق ابن حبان لابد أن ينظر في لابد أن يقيد، وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فقسمها إلى خمسة أقسام، منها أن يصرح مثلا المرتبة الأولى أن يصرح ابن حبان بالتوفيق، كان يقول فلان مستقيم الحديث مثلا، فيقول الشيخ يقول المعلمي أن هذا مما يقبل ولا فرق بينه وبين توفيق غيره من الأئمة، وذكر ذلك أيضا الشيخ الألباني وقال هذا تفصيل جيد أو مثل هذا الكلام. والمرتبة الثانية أن يكون مثلا من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم، وذكر خمس مراتب، الرابعة والخامسة هي التي فيها الإشكالات وهي التي يدخل فيها هؤلاء المجهولين، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.